محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا يا مرحبا بكم. يقول الله عز وجل في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذه الآيات خطاب في إثبات حق رب العزة والجلال في العبادة وإقامة الحجة على العباد وحوار مع المخالفين من المشركين اللي كانوا موجودين في مكة، وكذلك يسر الأمر على كل من دعا غير الله أو توجه إلى غير الله، نعم، أو نسب لغير الله تبارك وتعالى شيئا من الملك أو المنع والعطاء أو أفعال الربوبية. فالله تبارك وتعالى بين، والآيات كلها في سورة يونس بتبين منهج الأنبياء والمرسلين، كل نعم. نبي من الأنبياء بيوضح هذه الرسالة بشكل واضح مبين، واضح جدا جدا جدا، إن البشرية كلها إنما جاءت في دار ابتلاء لتتوجه إلى الله تبارك وتعالى، نعم، بالدعوة والدعاء. الدعوة دعوة إن كل شيء لله تبارك وتعالى لا لنا، والأشياء باسمه لا باسمنا، وإن ذكرت في حقنا فهي على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستخلاف، الاستئمان، الاسترعاء. نعم. لكن لا يملك هذه الأشياء إلا الله. نعم. فلا يجوز نسبتها إلى غيره على أنه مالك حقيقي أنشأ أو أخرج ما نراه من هذه الحكم والآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في كونه، ورتب الأسباب فيها لابتلاء خلقه. نعم. هذا لا ينسب إلى غير الله تبارك وتعالى أبدا، لأن ليست هذه الحقيقة. يعني مش على أساس مجادلة عقلية، لا ده احنا ديننا أحسن من، لا، تعالى للحقيقة. دايما الإسلام لما بيتكلم بيتكلم بالفطرة، أو الرسالة الأنبياء لما بيتكلموا بيخاطبوا الفطرة، والفطرة هي الحقيقة الكائنة الموجودة على الواقع. الواقع بيقول إن مش دول اللي خلقوا، ولا دول اللي رزقوا، ولا دول اللي لهم أي شيء أو تأثير. نعم. فكيف تنسبون إلى فقير بذاته من فرض به الغني بذاته؟ ده ظلم. نعم. ظلم. فربنا يقول لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، يكونش هذه الآلهة اللي انتم بتعبدوها حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى. انظر في كل المعبودات الباطلة تجد في الحقيقة هي فقراء بذواتها ضمن، نعم، بقية الخلق في فقرهم. فكل ما سوى الله فقير بذاته إلى الله تبارك وتعالى، ما فيش، نعم، أي واحد فيه من أوصاف الربوبية على الإطلاق. فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين المنفرد، المنفرد، نعم، بالخلق والتدبير لكل من سواه. وجميع الخلائق إما أسباب مشهودة أو أسباب غيبية. فما دور هؤلاء الذين تعبدون من دون الله تبارك وتعالى؟ هل يرزقونكم؟ يتحكمون في شيء من الرزق سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض؟ أما يملك السمع والأبصار. فكلمة يملك السمع والأبصار هيقول لك والله أنا أهو سمعي أنا اللي متحكم فيه. لا، آلية السماع وإنشائها كجهاز موجود في الإنسان ده حق حصر الرب العزة والجلال، مش أنت اللي عملته يعني. صحيح. هو اللي أنشأه في الأرحام، وكذا البصر. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، اللي هي مسألة استمرارية الحياة نعم. مبنية على موت وحياة، لأن زي ما قلنا قبل كده إخراج الحي من الميت وإخراج الميت منين؟ من الحي. من الحي. لو أنت شفت المسألة بنظرة بعيدة على إن في حد لبداية الحياة وحد لنهاية الإيه؟ الحياة. الحياة. والحياة الدنيا بين الحدين. فكل لحظة بتمر على الحياة الدنيا في داخل في خارج. وفي خارج. في واحد بيخرج الحي من الايه؟ من الميت. من الميت. اللي مات جه حده وانتهى. وربنا اخرج من هذا الميت الحياة. تمام. يعني شوف كده الحدين موجودين. ففي حد فاصل، واحد ماسك قائمة المواليد وواحد ماسك قائمة الوفيات. الوفيات. اللي بيدخل في المسافة بين المواليد والوفيات مش على مستوى شخص بقى، على مستوى عام. عام، مش في البشرية كلها أو في الخلائق كلها، وإن كان مفيش حد بيحسبها في الخلائق كلها، يعني مثلا يحسب مثلا الحيوان وما يتعلق ببقية الطيور والنمل والأشياء دي كلها والسمك في البحار، البداية فين والنهاية فين؟ أظن مفيش حد يقدر يعمل العملية دي خالص، خارج عن استطاعته. حتى في الإنسان ما بتجيش بدقة، يعني في مواليد بتتولد ما بتتكتبش. فاللي قبل كده كان ميت. نعم. المجموعة اللي دخلت كتاب الحياة أو دار الابتلاء أحياها رب العزة والجلال، وهيجي وقتها فتموت، والمخطط ماشي كده، ناس بتموت وناس بتحيا، وناس بتحيا وناس بتموت، أنت ماشي كده. نعم. فلما تيجي تشوفها بالمعنى العام في مساحة دار الابتلاء أو الحياة، هتلاقي كل لحظة بتمر على الإنسانية أو على هذه الدار، دار الابتلاء، مين بقى اللي بيطلع ده ويفصله، ومين ده اللي بيطلع ده ويفصله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت منين؟ من الحي. من الحي. فأصبح دي معنى كلي. ولو شفتها في المعنى الجزئي بتلاقي مثلا البذرة ميتة تطلع منها نبتة حية. بتجد الإنسان وهو عدم. نعم. نطفة في الرحم ثم بعد ذلك يخلق وينشأ خلقا آخر. تجد مثلا واحد يتولد وأمه تموت في لحظة الولادة. وأمور من هذا القبيل كثيرة جدا جدا في الحياة. ولذلك أما اتكلموا على الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى، ايه الدليل على وجود الله؟ الدليل على وجود الله دليل الفطرة عند السلف الصالح وأهل السنة والجماعة والوجه بالقرآن والسنة، دليل الايه؟ الفطرة. نعم. وعند المتكلمين يقول لك دليل الحدوث، دليل الإمكان عند الفلاسفة، أدلة كثيرة هم بيتكلموا عنها يعني، لكن إيه المقصود بدليل الفطرة؟ دليل الفطرة معتمد على الفقر الذاتي والغنى الذاتي. فكل واحد فينا بيرى في فطرته ضعفه تجاه قوة عليا يلتجئ إليها تنجيه من هذا الضعف وهذا الفقر وهذا الاضطرار. صحيح. فبشوف الكلام ده من خلال واقعنا. يعني واحد يتأمل في النبتة وهو بيحطها وسبحان الله ده يشوف. فمن خلال تأمله في قدرة الله تبارك وتعالى في إخراج الحي من الميت، في تخصصه هو وهو يزرع، لأن كل واحد بيبقى له خبرة في اتجاه ما، يستدل بذلك على غنى الحق سبحانه وتعالى الذي أخرج هذا. نعم. زي ما تشوف طبيب مثلا، الدكتور اللي يفحص دارس متخصص. متخصص في ايه؟ في الانسان. لا ده في جزء صغير من هذا الانسان، لكن الانف والاذن والحنجر دي شغلانته. دكتور عيون، مخ وايه واعصاب، بس جزء من الانسان. بس دكتور في التجميل، اخد بالك ازاي، او الحروق. كل واحد لما يدخل في آلة السمع مثلا بتاع أنف وأذن وحنجرة يهتدي إلى الله من خلال الأنف والأذن بس. يعني عملية الأنف في تركيبها علشان تجيب الهواء تكون سبب من الأسباب في إيمانه بالله تبارك وتعالى. نعم. الدكتور مثلا مخه الأعصاب، يتأمل يتأمل فيجي بص يلاقي الأعصاب اللي موجودة في مخ الإنسان اللي في اليمين تحكم في الشمال، واللي في الشمال تحكم في اليمين، وكل عضو من الأعضاء له حاسة من الحواس مثلا. نعم. زي من ضمن الأمور على ما أذكر أن أحد الناس أسلم بسبب دراسته للمخ والأعصاب، لقى حتة كده ملهاش فايدة، بيقول لي بتشتغل إيه دي؟ بيقول لي يعني مش عارفين يستدلوا، في جزء في المخ بيطلع منه إشارات وأشياء بس مش راح الحاجة، يعني مش راح للإيدين الجهاز الحركي ولا للبصر ولا للسمع ولا أي حاجة. فاكتشف بعد دراسة طويلة إن ده عامل زي عملية تنظيم مروري، زي الشرطة والمرور اللي بتنظم سير الإيه الإشارات. الإشارة دي تعدي بعد دي، ودي قبل دي، ودي تقف هنا، ودي تروح هنا، واللي راح للودن ما تروحش للعين، واللي راح للحركة ما تروحش للأنف، أخبرك إزاي؟ تنظيم الإشارات. أي أي تنظيم الإشارات، ده في جهاز تاني جوه قاعد بيشتغل. ومن خلال دراسته لغاية ما تثبت من هذه الحقيقة أسلم. نعم. فالفقر الذاتي اللي موجود عندنا دي الحقيقة اللي أنت بتتعامل معاها. فقراء بذواتنا. نعم. فتهتدي إلى الغني بذاته الذي صنع هذه الأشياء، ده اسمه دليل الفطرة، افتقار الخلائق إلى من يقيمها. إلى الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. من أجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. يعني عن عندهم الغنى اللي يكفيهم انهم يتصفوا بهذه الاوصاف. ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر على المستوى الجزئي في كل مخلوق والمستوى الكلي في السماوات وفي الارض. فسيقولون الله. هم يقرون يعني سيقولون الله عند التحقيق. يعني لو تحققوا سيقولون ايه الله، وسيقولون الله من باب الخبر عن ايمانهم بربوبية الله تبارك وتعالى اللي هم بالنسبة للمشركين. لكنهم عبدوا آلهة اخرى تقربوا اليها وعظموها وقدسوها كتقديس الخالق وهي لا تستحق ذلك. نعم. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني إحنا مقرين بالربوبية، إن في رب للكون، وهذه ليست أرباب. نعم. ولكن آلهة. يعني إيه؟ هو في فرق بين الرب والإله؟ في فرق بين الرب والإله. الرب الذي يخلق ويدبر ما خلق تدبيرا كونيا. والإله اللي له حق التدبير الشرعي فتخضع له وتحبه وتعظمه وتتعلق به لأنه صاحب النعمة. فالألوهية اللي هي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك هم كانوا يعبدون الله، نعم المشركون كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يشركون مع الله في العباد، فيعبدون آلهة أخرى أو معبودات أخرى يقدسون كتقديس الحق سبحانه وتعالى. هم عارفين أنهم عاملين من حجارة أو من عجين أو من عجوة ولو جاعوا بياكلوها، بس هم عظموا ذلك كتعظيم الخلق. يعني الفطرة بتقول غصب عنهم إن لازم هيلجأوا للخلق لأنهم محتاجين، ما هو هيرجع للمخلوق ما فيش فايدة فيه ولا ينفع بحاجة، فيضطر يرجع لمين؟ للخالق. للخالق غصب عنه لأنه مضطر. فمسألة العبادة دي موجودة واقع في الفطرة، أنت هتعبد هتعبد، شئت أم أبيت هتعبد، إنك فقير ومحتاج، أنت فقير بذاتك، الواقع اللي بينطق بذلك، فتحتاج إلى غني بذاته. نعم. المفترض أن يكون الغني بذاته واحد بس، ألجأ إليه وحده دون سواه، وقد شرع لي الأسباب لأخذ بها. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ فمسألة العبادة موجودة في البشر كلهم، وكلهم سيعبدون شاءوا أم أبوا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا. عبدا، اللي هي أصل فطرته. لكن القضية كلها إن يجي يشرك مع الله في العبادة، فيشبه مخلوقا بالخالق في العبودية والخضوع حبة والتعظيم، ويصف بأوصاف الخالق سبحانه وتعالى في التقديس اللي ينبغي أن يكون لله عز وجل، لأن أنت بتقدس مخلوق على أي أساس التقديس ده؟ ولم يخلق ولم يدبر ولم يفعل شيء، مش في أي شيء يستاهل كده. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون يعني أفلا توحدون الله في العبادة، أفلا تتقون أمر الله الذي سيعذب من أشرك به، أفلا تتقون جهنم وبئس المصير وترغبون في الجنة. يبقى أفلا تتقون هتشمل معاني كثيرة جدا جدا. نعم. عشان كده قال فذلكم الله ربكم الحق. الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فذلكم الله ربكم الحق، اللي هو المعبود بحق. هذا ربكم انتوا اقرتوا به. طب يبقى هو المعبود بايه؟ بحق. بحق. هو ده الاله الحق، والاله الثانيه كلها اللي انتوا بتعظموها كتعظيم الله او اشد، لان هم بينصرفوا الى المعبودات الاخرى. تخيل لما تلاقي الشيخ رايح لضريح وقاعد يعيط عنده ويقول لك يا شيخ خليني تحت نظرك، يا شيخ اغثني، يا شيخ فلان أدركني، يا سيدي عبد القادر إلحقني، يا سيدي فلان أدركني أغثني، اجعلونا تحت تصريفكم، اجعلونا تحت. أي يا ابني أنت بتعمل إيه؟ وراجل كبير يعني ما شاء الله بلغ من الكبر عتية، واحد يعمل كده؟ أنتوا فين؟ يعني تتوجه إلى مخلوق على هذا النحو؟ وعبد القادر ده شغال إيه بالضبط؟ ها؟ ميت. لو كان حي شغال ايه؟ معاه توكيل وتفويض من ربنا سبحانه وتعالى ان اللي عايز حاجه يروح له وربنا هيديله مقاليد السماوات والارض وخزائن السماوات والارض يصرفها كما يشاء. ايش الجهل ده؟ ولذلك الصوفيه ضللوا الخلق في هذه القضيه. نعم. قضيه احداث الشرك تحت مسمى تقديس الاولياء ومحبه الاولياء ومحبه اهل البيت. أصل المسألة جاية من الشيعة. لما عظموا آل البيت وهم يريدون الطعن في الإسلام وفيهم. يعني هم يبغضون آل البيت. نعم. يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس بغضا لرسول الله هم الصوفية الذين يتوجهون بالدعاء لغير الله عز وجل. ويخرجوا الرسالة عن معناها. هم ما بيحبوا النبي أبدا. لان هم بيقولوا بعكس ما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد الرسول يقول كلام ده بتعمل عكسه يبقى انت بتحبه؟ لا، كذب. الرسول يدعو الى التوحيد وانت بتدعو الى الشرك. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. الا الضلال. ما فيش بعد الحق الا الايه؟ الضلال. طيب هنا فصل بين منهجين، بين نعم. منهج رسل الانبياء المتمثل في الحق الذي نزل من الحق سبحانه وتعالى اللي هو الوحي اللي جاء يدعو الى توحيد العباده لله، اياك نعبد واياك نستعين، لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. فالعباده والاستعانه هنا فيما لا يقدر عليه الا الله. نعم. لان الاستعانه من خلال الاخذ بالاسباب ما فيش اشكال ولا حاجه. في فرق بين ان يكون واحد حي تقول لي اغثني يا فلان، فده مش شرك ولا حاجه، لان انت بتاخد بالاسباب، هو سبب فعلا. هيحدف لك حبل، يبعت لك طوق لعدم الغرق، اي حاجه، يبعت لك وسيله من الاسباب للانقاذ، اتصل بالشرطه عشان تعاون، خد بالك ازاي. فهذه ليست بشرك، وانما الشرك فيما لا يقدر عليه الا الله. انه يروح لميت مات وتعفن وقاعد يستغيث بيه ويقول اغثني وادركني واعني، ده شرك. نعم. فذلكم الله ربكم فماذا بعد الحق الا الضلال. فواحد هيدعو الله عز وجل، يبقى دعوه الاسلام كلها منصرفه الى فهم علاقه الانسان بربه من خلال معنى العباده والاستعانه اللي فيها الفقر الذاتي والافتقار الى رب العزه والجلال. نعم. وتوحيد الله في الغنى وسائر ما له من الاسماء والصفات والكمال. في الذات والصفات والافعال برضه. نعم. ده اللي هو التوحيد. طيب اللي بعد كده بقى ضلال. لا يخرج عن هذا المعنى. فذلكم الله ربكم الحق. ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، الرب هنا اسم والحق طبعا اسم مطلق. فماذا بعد الحق إلا هيشمل الدلالة على الخالق سبحانه وتعالى والدلالة على الحق اللي هو الوحي والدلالة على الرسل على اعتبار ان هم ممثلين لمنهج الايه؟ الحق. والدلالة على طريقتهم في الحياة. نعم. كنموذج اظهروا معنى الحق، لذلك لم تحدد الثانية. فماذا بعد الحق الا الايه؟ الضلال. هيبقى منهج الحق هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، قرآن، سنة، اللي صار فيها النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المنهج اللي كان عليه الأنبياء من قبله كلهم. نعم. حتى يونس عليه السلام. تاخد بالك ازاي؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. فأصبح الضلال بيمثل كل مناهج المنحرفين اللي ورا منها الشيطان. نعم. وهوى النفس في الإنسان، فعبدوا غير الله عز وجل، إما عظموا من أنفسهم وتعالوا على خلق الله، وصفوا أنفسهم بأوصاف الربوبية زي ما حصل من نمرود ومن فرعون، زي ما حصل من طواغيت وبيحصل من طواغيت الأرض اللي بيقولوا إحنا مسكين العالم ومن أشد منا قوة، وأمريكا بقت أقوى ما فيش في العالم قبل كده ولا بعد كده، أخبرك إزاي. نعم. فهؤلاء طواغيط دعوا الناس إلى محاربة الحق سبحانه وتعالى. فهم على ضلال مبين، هوى نفس واستكبار وعبادة للشياطين، على طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين. اثنين يعني اللي بيحصل في العالم مش بعيد، ليس ببعيد عما جاء به القرآن. نعم. العالم الغربي يا يهودي يا مسيحي مصر على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ده على مستوى قيادات الدول، لكن في عامة الناس في اللي بيقتنع وادخل في الإسلام وهم كثر. نعم. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني انتوا بقى تصرفوا القضية ازاي؟ فأنى ايه؟ تصرفون. تصرفون يعني ها هتصرفوها ازاي؟ تصرفوها الى عبادة الله ولا الى غير الله تبارك وتعالى؟ كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل الى عبادة ما سواه؟ ايه المبرر لده؟ وهم لا يتصرفون في شيء للمعبودات بتاعتكم، بل هي من ضمن الفقراء بذواتها اللي هم يمثلون وضعكم تماما، لا تفرقون عنهم شيئا، ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعدها، طبعا الآيات شاهدة، قل من يرزقنا السماء والأرض، كل ده توحيد ربوبية يلزم بتوحيد الايه؟ العبادة. العبادة. ومن يدبر الأمر؟ الأمر الايه؟ الكوني. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يدبر الأمر الكوني وله حق التدبير الشرعي. وممكن تشمل الأمر الشرعي على اعتبار أن ما يقدمه لنا رب العزة والجلال من منهج يتمثل في الإرادة الشرعية أو إرادة العبودية أو إرادة الدينية اللي فيها القوانين التشريعية، ما فيش أكمل ولا أفضل ولا أجمل منها. لأنه ممكن يقول لك إيه، بوذا عنده حكمة فقدم حكمة. نعم. فهل حكمة بوذا كالحكمة التي قدمها الله تبارك وتعالى لنا لنتبعها في القرآن والحياة؟ شتان. شتان. فبرضو تشمل هذا على اعتبار المقارنة بين المناهج. نعم. والقوانين، فالقوانين اللي وضعها ربنا غير القوانين اللي وضعها بوذا أو اللي وضعها أي واحد من البشر. في لأن هم لو أطاعوا البشر في معصية الله عبدوهم من دون الله عز وجل. زي ما ربنا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام إن عبادتهم اتخذهم أرباب قالوا ما عبدناهم، قال لا، كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون الحلال وأنتم تطيعون، قال فتلك إيه؟ عبادتهم. نعم. قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. طيب شوف بقى، قل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت الحق أصلا لما يذكر بيبقى الكلام فيه مرتبط بالحقيقة. لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى كلمة كذلك حقت، حقت بمعنى وجبت أو استوجبت. نعم. وحقت كلمة ربك أي استوجب هؤلاء العقاب في الدار الآخرة بسبب إعراضهم عن رب العزة والجلال ومع يقينهم أنهم على ضلال. فحقت كلمة ربك أي في الذين انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره، استوجبوا فيها المعيشة البنكي في الدنيا. نعم. لأنهم يتخبطون، الانحراف عن منهج التوحيد، وكذلك إتمام قضاء الله الكوني اللي اتكتب في اللوح المحفوظ أن هؤلاء في النار. أن هؤلاء في النار. وأنهم استوجبوا ذلك بعدل رب العزة والجلال ما ظلمهم. نعم. وأن عدم إيمانهم لا يعني أنهم أقوى من رب العزة والجلال. نعم. اللي هو أما واحد يكون عاصي ويستكبر ويتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يكبته أو يذله عن طريق يقول له أنت متخيل مثلا أنت جبار في الأرض، بتقول أنا ربكم الأعلى وبتعمل الكلام ده كله أن أنت وصلت خلاص إلى قوة صدقت فيها نفسك. نعم. في أن أنت تشارك ربك، ده كل صغيرة وكبيرة في الحياة قضاها وقدرها قبل أن يخلق الخلائق على هذا الحال. فيقولوا لا، ده كل شيء بقضاء وقدر وتقدير سابق. نعم. فلا تظن أن القوة التي وصلت إليها جعلتك أقوى من رب العزة والجلال. يعني شوف بقى فهم المؤمن لهذه القضية يجعل فيه نوع من الإيمان والقوة في التصدي لأعتى الخلق. يقول لك أمريكا هي أقوى قوة في العالم وفي التاريخ، لأن رئيسهم بيتفخر بهذا كل شوية الآن، يعني في التاريخ، وأقوى وأقوى وأقوى. فرد المؤمنين إيه؟ ربنا أقوى منك. أقوى منك. لا مش كده وبس كمان. نعم. هو أقوى منك طبعا لا شك. لكن اللي راسخ في قلب المؤمن أن ذلك تم بقضاء الله وإيه؟ قدره. وقدره السابق. بعد ما وقع منه هذا القول. إنه خلاص وقع منه القول وقال من أشد منا إيه؟ قوة. قوة. فربنا أشد قوة. طيب هم تمادوا في عصيانهم وغيهم واستعلائهم على خلق الله تبارك وتعالى وظلمهم للعباد وأكل أموال الناس بالباطل والدفاع عن الشرك بكل سبله. نعم. وخصوصا فيما يتعلق باتخاذ الولد للرحمن. فربنا يقول لهم هتتعاقبوا، وحقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وما تنسوش كمان ان ده اصلا ربنا قضى في اللوح فريق في الجنة وفريق فين؟ في السعير. فقضى لفريق السعير ألا يؤمنوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنوا. فلا غالب لأمره، ده الأمر الكوني. نعم. فإذا نظرت من ناحية المعنى الكوني والتقدير السابق، ورينا قوتك بقى، ولكن ولا حد لن يخرج عن إرادة الله. يعني تعرف بقى لما يكون واحد عنده قوة وعزة والتاني قاعد بيتنطط بشوية أسباب كده، أنت تقول له أنت ولا حد. ده الرد المناسب لهؤلاء، أنت ولا حد. صحيح. قضية حق وعدل. وتبحثوا عن نجاة أنفسكم يوم القيامة، وتستخدموا هذه القوة اللي ربنا أنعم بها عليكم لطاعة ربكم والإيمان بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ونشر الخير للبشرية والعمل بالرسالة الإسلامية التي كان عليها آدم وجميع الأنبياء من قبله. وعندكم الدليل الكاشف في قيام الحجة على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. يبقى أنتوا كده عملتوا حاجة تنفع في الدنيا تذكرون بها في الدنيا وفي الآخرة. إنما بالطريقة بتاعتكم دي أنتوا ولا حاجة. شايف الرسالة؟ نعم. يعني كأنه بتقول ولا شيء ولا قيمة لكم مهما بلغتم من قوة، لا تقارن مع قوة الله ولا ما قضاه الله وقدره من تصريف للإيه؟ للأمر. عشان كده لما قال قبل فأنا تصرفون، ولكن تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره، لا هي تدل على هذا المعنى وعلى معان كثيرة. يعني تصرفوا كلامكم الباطل ده تودوه فين؟ مش عبادتكم لآلهة باطلة. لآلهة باطلة فقط، لا. طب مبرراتكم ايه في عبادة هذه الآلهة الباطلة؟ وكيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل إلى المستحق العباد؟ وكيف تتغافلون عن أنه هو الذي أنشأ الكون وقدره وكل الصغيرة وكبيرة بأمره سبحانه وتعالى؟ الأمور لها معاني كثيرة جدا جدا. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا هذه الحجج وكشف منهج الأنبياء والمرسلين، ده كله رابط بتوحيد العبادة وبيان المنهج. منهج المؤمنين الموحدين أتباع الأنبياء والمرسلين اللي قالوا إياك نعبد وإياك نستعين والتزموا الصراط المستقيم، في مقابل منهج المخالفين المنحرفين من المغضوب عليهم والإيه والضالين. الآيات ربطة مع فاتحة الكتاب. فبيقول لهم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ كده بيخاطبهم بفطرة يعني. خلي بالك هو في الآيات دي الناس لما تبص إلى قوله قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، فبيبص للبدء والإعادة على إعادة شخص وبدايته. إعادة شخص وإيه وبدايته؟ وبدايته أو بداية الإيه؟ الخلق والخلائق وإعادتها مرة تانية. يا معنى قريب يا معنى بعيد. شوف المعنى البعيد اللي هو مرتبط وماسك مع فتحة الكتاب. في من شركائكم من صنع دارا للابتداء الابتلاء ودارا للجزاء. لا يبقى يبدأ الخلق بدار الابتلاء ويعيدها في دار الجزاء. شفت المعنى ده؟ له هدف. طب انتوا بتعبدوه يعني الحكمة العليا اللي موجودة في الكون في انك تفهم يعني ايه دار ابتلاء واستخلاف واسترعاء واستئمان وتحقيق عدل الله عز وجل فيها، لم ترى الله خلق السماوات والارض بالحق من بداية النشأة والكلام ده كله. نعم. تحقق فيها كل الحكم ويبقى كل حاجة موضوع عن ميزان، السماء رفعها وضع الميزان، والآخر يبقى دار الايه؟ للجزاء عندما يعاد الخلائق مرة أخرى. نعم. يبقى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل في معبودتكم حد أقام كونا على معنى تحقيق الحكمة في الابتلاء ثم دار الجزاء؟ بص في معبودته ولا في اي حاجه محدد خالص. طب انتوا بتعبدوهم ليه؟ طيب على اي شيء؟ ايه اللي يستحقوه؟ ولا حاجه. ما فيش لا منهج ولا غيره، وانتوا عايشين في منهج وحياه لازم تحسوا فيها بتفسير حقيقي. نعم. وكان الاشاره هنا الى تفسيراتكم للحياه كلها باطله اذا لم تلجأ الى الرسل والانبياء اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم خلال. عليه الصلاه والسلام. عشان كده عاده تاني قل الله يبدأ الخلق يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يا شوف، مع ان الآية بسيطة قلناها آلاف المرات لكن وقف الوقفة دي كده، لكن هو ربنا بس اللي يبدأ الايه؟ الخلق. الخلق على معنى تحقيق الحكمة في جميع الأشياء من خلال مفهوم الابتلاء ومعنى العبادة وتوحيد العبادة وإياك نعبد وإياك نستعين، ثم يعيده مرة أخرى لدار الجزاء فأنى تؤفكون. انتوا عايشين في إفك، ازاي بقى تفضلوا عايشين في الإفك ده وما انتوش حاسين أصلا؟ طب قارن بين الهدف هنا والهدف هنا في المعبودات اللي انتوا بتعبدوها. فاللي رايح مثلا لعبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني يعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ولا عمل اي حاجه. طيب اللي رايح لعيسى لم يخلق ده اتصلب عشان الخطيئه بدأ هو الذي بدأ الخلق ثم يعيده، خد بالك ازاي؟ هذه الحكم اللي عندكم متناقضة مع الفطرة. ايه يعني دلوقتي اشارة الى ايه؟ كل الحكم اللي موجودة عندهم باطلة ولا لها معنى. نعم. اللي عبدوا بوزة ولا لهم معنى، اللي عبد بقرة، ايه الحكم اللي في عبادة بقر؟ لا بدأت خلق ولا أعادته. نعم. فتشعر بتفاهة المشركين وإفك المشركين. فهل سيظلوا على هذا الإفك فأنا تؤفكون؟ قل هل بعد كده ما قال لهم إن الضرر ابتلاء هو اللي بدأ الخلق ثم يعيده على معنى الابتلاء ثم الجزاء، خبالك إزاي؟ قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ طيب لما ربنا صنع الدنيا الابتلاء فكان لازم منهج ينزل من السماء، اعملوا كذا وما تعملوش كذا، مظبوط صح كده؟ صحيح. طيب اللي هو منهج الهداية، لأن الهداية هنا شرعية وكونية. خلي بالك من تضيق. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. يهدي للحق الأصل الهداية الشرعية، لأن هنا المقصود بقى الهداية الشرعية على اعتبار إحداث الإعجاز في بيان حكمة رب العزة والجلال في خلق الدنيا والآخرة وعجز الآخرين عن ذلك. نعم. يعني اللي عندهم منهج هداية ولا نظام ولا شيء من هذا القبيل. طب انتوا ايه النظام اللي عندكم طيب يعني؟ انتوا بتعبدوا كده أصنام وخلاص؟ بتعبدوا معبودات وخلاص؟ الغاية ايه من هذه العبادة؟ الغاية ايه من هذه العبادة؟ حتى اللي عبدوا يسوع، اللي عبدوا عيسى عليه السلام وقال لك نعبد يسوع وهو الرب والإله بتاع، خطته ايه؟ فلما يجي يتكلم عن خطة يسوع يقوم راجع لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يعتبر عنده مبوه. هو ملوش خطة مستقلة، لأن هو ما هوش أصلا إله، هو رسول. صحيح. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أي يهدي إلى الحق في هذه الدار التي خلقها رب العزة الابتلاء، أو فيما صنعه هو لو فرض أنه صنع كصنعة الله تبارك وتعالى. نعم. قل الله يهدي للإيه؟ للحق. للحق. أفمن يهدي إلى الحق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ومنهج اهدنا الصراط المستقيم، أحق أن يتبع، أنك تمشي وراه اللي هو دعوة الأنبياء والمرسلين. نعم. لتحقيق الحكم العليا في خلق الكون أجمعين، تخبرك إزاي؟ طيب أمن لا يهدي، أمن لا يهدي، أمن لا يهدي في قراءة يهدي، بس هي هنا لا يهدي، أمن لا يهدي إلا يهدى. إيه يهدي دي؟ غريبة الكلمة. فهتلاقي يقول لك إيه إن أمن لا يهتدي والتاء دخلت في الدال فبقت يهدي. لا هي مش كده وبس. امال ايه؟ هي تشمل معنى بعيد شوي. المعنى البعيد في ايه؟ يا اما تيجي من هدى او اهتدى. يا هدى يا هدى، تفرق؟ هدى بمعنى ايه؟ هدم. هدم وفشل اي حاجه، اللي هو بيهد اي حاجه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ايه؟ هدى. فكلمه هدى يعني تسط. فالمعبودات اللي انتوا بتعبدوها هل هي بتهتدي؟ يبقى لو قلنا هدى يبقى المفروض يكون مفصول بالهدايه. نعم. او اهتدى يبقى المفصول حد بيهديه. او هدى يعني بيفشل اي حاجه. فالكلمه جمعت كله. انتوا بتعبدوا معبودات اولا ملهاش غايه، ما صنعتش صنعه في دار ابتلاء ودار ايه؟ إلهة الجزاء حتى لو فرض انها آلهة. نعم. ملاش معنى. بل كل مخططاتها في الهدم. في الايه؟ في الهدم. في الهدم والضياع، واللي يتبعه يضيع لا يهتدي. اما لا يهدي يبقى لا يهتدي تمشي. لا يهدي تمشي حتى في موضوع اي عمل من العوامل اللي فيها هدايه والمفترض يكون فيها هدايه هو ما نجحش فيها. جاي من معنى الهد يعني. انت خد بالك؟ نعم. ولا يستطيع ان يقيمها. بل لو تركه الحق سبحانه وتعالى لاقامتها، يعني لو قالوا ان عيسى هو الله والكل راح لعيسى، وربنا فعلا تركها لعيسى، خلي عيسى يتصرف معاكم. هيفشلكم. لن يستطيع ان يقوم يستطيع. بامور الخلائق. يبقى لا هو يقدر يعمل الله بغلسه، ولا يقدر ان هو يأثر في غايات الكون وحكمته. خلي بالك من النقطة دي. نعم. اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وهي باقي، هي باقية على إبقاء الحق سبحانه وتعالى لها. لأن تحقيق هذه الحكمة حتم شئنا أم أبينا، أعرض الناس أو لم يعرضوا. لكن الآيات في بيانها بتديك معنى ردود قوية جدا على كل المعبودات الإيه؟ الباطلة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يبقى لا يهدي تشمل معاني كثيرة في كل ما يتعلق بالمعبودات الباطلة. هي محتاجة للهداية إلا أن يهدى، لا تستطيع أن تغنيكم شيئا، ولا تستطيع أن تتسلط على الموحدين في هد ما بناه الحق سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تقيم عالما كما أقامه رب العزة والجلال على معنى الابتلاء وضرب ضرب الجزاء. لأن ربنا سبحانه وتعالى والذي يبدأ الخلق ثم إيه يعيده، كل الكلام ده وارد. فما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ ده عقل. أنتوا عايشين على إيه بالظبط؟ عايشين على الظن. لا علم ولا حقيقة ولا وعي ولا إدراك ولا تمييز. فيش. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق إيه؟ شيئا. اللي عايش في شك دايما هو الظن بيسبق الشك والوهم. يعني الوهم بيجي الأول وبعدين الشك وبعد كده الإيه؟ الظن. على اعتبار ان مش على يقين من الحقيقة. فاللي مش على يقين من الحقيقة بنسبة اكبر من اليقين يبقى ده وهم. نسبة اليقين بالحقيقة لما تكون قد عدم اليقين يبقى شك. ده التكذيب. اعلى حاجة هيقولك انا على يقين من اموري ومتأكد منها قوي، بس لسه في نسبة تكذيب. نسبة تكذيب او عدم يقين. فهم عايشين على الثلاثة دول. بيتحركم في جميع تحركاتهم على مستوى الدول في قياداتهم اللي عايشين في الغرب أو في الشرق على الظن. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وما يتبع أكثرهم إلا إيه؟ ظن. فحياتهم كلها مبنية على الظن. القوانين والتشريعات والأشياء دي كلها مبنية على الظن مش على اليقين. بخلاف اللي ورد في الكتاب والسنة. نعم. طريقة النبي عليه الصلاة كلها مبنية على يقين، كل حاجة محطوطة في مكان، كل شيء موضوع وله حكمة فيه. إنما التانية أبدا. أنتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه إيه الحكمة في إيه مثلا في إن تجوزوا الرجالة من بعض؟ هو كده الناس مبسوطة خلاص. طب لو الشعب عاش في هذا الزنا والدعارة والفسق والفجور وكلام ده، واحد أباحهم كده يبقى رئيسنا. زي ما اختاروا رئيس من الرؤساء بسبب الشواذ دول، هم اللي اختاروه. لأن راجل شاذ وهم شواذ زيه فاختاروه. صحيح. طب الهدف من كده ايه؟ هو كده وخلاص. ما احناش عارفين نفسرها ولا عارفين نقول فيها، بس احنا عايشين على زي ظن. ملت أهوائنا لشيء عملناه، لكن هل في علم وحكمه ويقين في فهم ابعاد الكون والغايه من وجودهم وهيقابلوا ربنا ولا ما يقابلوش والكلام ده كله؟ لا، مش عندهم الحسابات دي. والاضرار اللي هتترتب عليها بعد كده ايه؟ مش معمول حساب، مش معمول حساب. ان الظن لا يغني من الحق ايه شيئا، شيئة. ان الله عليم بما يفعلون. نعم. اما ما جاء في كتاب الله عز وجل فالامر مختلف. لا، لكل حاجة بحكمة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. نعم. مش ممكن واحد يصل إلى هذه الهداية الحقيقية إلا عن الله تبارك وتعالى. إنما واحد يقول لك هيشتريه من عنده أو يؤلف من عنده تبرون، ولكن تصديق الذي بين يديه أي ما بقي من الحق من دعوة الرسل الأنبياء وما نزل عليهم أصلا من الحق، لأن التوراة كلها حق والإنجيل كله حق، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نعم، هذا هو المنهج الصحيح. نعم. جزاك الله خير في الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. وإياك الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله